بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة الخلق بعد أن ذكر أن حسن الخلق يقوم على 4 أركان: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. أما منشأ جميع الأخلاق السافلة بناؤها على 4 أركان: الجهل والذل والشهوة والغضب. وأن كل خلق محمود هو وسط بين طرفين من خلقين ذميمين، وضرب أمثلة على ذلك ثم قال: فصل نافع جدا عظيم النفع للسالك، يوصله عن قريب ويسيره بأخلاقه التي لا يمكنه إزالتها. يعني لا يجعل الأخلاق التي جبل عليها الإنسان، الإنسان قد يجبل على أخلاق حسنة وقد يجبل على أخلاق سيئة، فكيف يعالج هذه الأخلاق السيئة ويسير بها، بمعنى يعدلها ويصغر أثرها، يقلل أثرها بحيث لا تمنعه عن السير إلى الله عز وجل؟ لأن الخلق السيء إذا عظم في الإنسان سيطر عليه صار كصخرة، كأود، صخرة عظيمة في طريقه إلى الله عز وجل. كلما سلك في طريق جاء الخلق السيء يسد عليه ذلك الطريق، لكن إذا ضعف أثر هذا الخلق السيء، إن لم يمكن إزالته بالكلية، فإنه يكون في جانب من الطريق، وإن كان حجرا، وإن كان صخرة وعقبة، لكن يجعله صغيرا على جانب الطريق ويلتف حوله حتى يستمر في السير. هذا فصل مهم للغاية في تعديل الأخلاق. قضية تعديل الأخلاق قضية مهمة للغاية، لأن كثيرا من الناس يترك نفسه على ما هي عليه، وربما يكتسب الإنسان أخلاقا سيئة مع مرور الوقت، وإهمال العلاج يؤدي إلى تعاظم هذا الخلق السيء، خصوصا إذا كان مجبولا عليه. وليس معنى أنه مجبول على شيء أنه غير قابل للتعديل، لكن التعديل في الأخلاق يحتاج إلى مجهود ومواظبة، ويحتاج إلى انتباه من الإنسان لحاله وتصرفاته وسلوكه وطريقة تفكيره وخواطره، لأنه بهذا يمكنه التعديل. دون أن يغير طريقة التفكير ودون أن يغير ما يخطر بباله، هل يمكنه؟ نعم، لأن هناك خواطر تجري على الإنسان من غير إرادة منه، وهي سريعة الزوال بمجرد الانتباه. وهناك خواطر هو يستحضرها، وهو الذي يأتي بها مرة بعد مرة، ما يسمى عند المعاصرين بأحلام اليقظة. فكثير من الخواطر كما ذكرنا قد تأتي عابرة على الإنسان سرعان ما تزول بقدر من الالتفات والانتباه لها، ومعرفة أن مثلا هذا الخاطر السيء من الشيطان، كما قال الله عز وجل: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالنظر في براهين الرب سبحانه وتعالى، رؤية براهين الرب عز وجل، تذهب خواطر السوء وهم السوء. والله سبحانه وتعالى يؤيد العبد من عنده، يريه هذه البراهين، يريه ملكوت السماوات والأرض ويصل إلى أن يكون من الموقنين، فعند ذلك تزول عنه الخواطر، بخلاف من يستحضر هذه الخواطر ويستدعيها ويجلس الساعات الطويلة يسرح في هذا. لذلك تجد الإدمان على الأمراض السيئة كالعشق مثلا والعادة السيئة، والإدمان على النظر إلى الصور المحرمة مثل المواقع الإباحية والمخدرات، الإدمان على المخدرات والإدمان على كثير من العادات القبيحة مصدره طريقة التفكير. ولنقل مثلا السجائر بدايتها طريقة تفكير معينة ضاغطة على الإنسان لم ينتبه أنها من الشيطان، لم ينتبه أنها وسوسة، يقول للشاب أنت الآن كبرت، أنت الآن رجل، أثبت الرجولة. الرجال يدخنون ويجد أعوان السوء على ناصية هذا الطريق الشيطاني، فيفكر مرة تنازعه نفسه مرة، يستسلم للتجربة مرة، ثم بعد ذلك يظل يسقي الشيطان هذه البذرة التي وضعت حتى يقع أسيرا، يستمر بعد ذلك ورغبة أكيدة، أريد مزيد، أريد المزيد، أريد أن أستمر في هذا الأمر، يستسلم ويقبل هذا الأمر. ولو أنه فكر في البداية لكان الخاطر الأولي الذي وقع أول مرة سهل جدا أن يزيله. الإنسان يقع في قلبه الإعجاب بصورة معينة، امرأة معينة، كم رأيت امرأة جميلة في طريقك؟ مرات عديدة، عشرات الجميلات، ولم يقع في قلبك العشق. لماذا؟ لأن الأمر زال. لو حاولت أن تتذكر كم امرأة جميلة رأيتها لما استطعت أن تحصيهن، ولماذا؟ لأنك صرفت بصرك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن نظر الفجر قال اصرف بصرك. وصرف البصر ثم صرف الفكر بعد ذلك يؤدي إلى انمحاء هذه الصورة وزوال أثرها من القلب. لكن الذي جعل أعجبته المرأة نسي أن هذه، أو لم ينتبه أن هذه بذرة من الشيطان بذرها في طريقه، ثم جعل يستحضر اللذة التي وجدها عند نظره إليها، ثم جعل يتخيل أنه ملكها ويقضي الساعات الطويلة مغمضا عينيه أو فاتحا عينيه، يحاول أن يتذكر هذه اللحظات الجميلة ويتخيل المزيد منها، ثم يجد نفسه منطلقا بسرعة لا يمكن أن يتوقف فيها، ثم يبدأ في محاولة النظر مرة أخرى والتفكير والاستمرار إلى أن يقع في داء العشق، فلا يستطيع أن يتخلص ويرتبط عاطفيا كما يقولون، أصبح يحبها ووصل الحب إلى شغاف القلب، قد شغفها حبه. ونسأل الله العافية. الشذوذ الجنسي مرد إلى طريقة التفكير أصلا، ولذلك يعني العلاج الحقيقي لهذا وجود البديل مع التفكير، مع رهسة الخواطر. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. الإنسان اللي يفكر يعرف أن هذا الأمر في الحقيقة نجس، ليس فيه طهارة وليس فيه لا معنوية ولا حسية، وأن هذا خلاف الفطرة الإنسانية وخلاف الخلقة التي خلقها الله عز وجل. ولكن طريقة التفكير المعينة التي أثرت الإنسان في البداية، كل إنسان ليست هذه كما يزعمون جينات مركب عليها الإنسان أو مجبول عليها، كذب. الإنسان مفطور على خلقة معينة، لكن وقع فيه ربما في مرحلة متقدمة من عمره أو بعد ذلك أحداث معينة جعلته يفكر بطريقة معينة، فظل أسير التفكير. والمشكلة في الخواطر التي يستحضرها، الخواطر التي يستدعيها ويظل يسرح فيها ويفكر فيها بإرادته. لا شك أن هذا الأمر من أخطر الأمور، يؤدي إلى وصول الخلق السيء إلى شدته وانتصار هذا الخلق السيء، وأن يعظم كما ذكرنا حتى يصبح عقبة في الطريق. نعود إلى كلام ابن القيم رحمه الله، إن ذكرنا هذا كما في البداية لبيان أن الأخلاق قابلة للتعديل، حتى ولو كان الإنسان جبل على شيء منها قابلة للتعديل حتى لا يتعاظم الخلق السيء. يقول فصل نافع جدا عظيم النفع للسالك، يوصله عن قريب ويسيره بأخلاقه التي لا يمكنه إزالتها. فإن أصعب ما على الطبيعة الإنسانية تغيير الأخلاق التي طبعت النفوس عليها. سبحان الله. يعني الإنسان يعني في فعلا الطباع دي. أولا هذا نص الحديث أن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. في بعض الطرق قال يا رسول الله تخلقت بهما أم جبلت عليهما، فقال بل جبلت عليهما، فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فعلا الإنسان بقى أنا بشوف الأطفال هم لسه في الشهور الأولى من العمر، ولا هو واعي ولا هيدرك اللحظات دي بعد ذلك. طفل تلاقيه شديد العصبية، شديد الإلحاح مثلا، لا يتوان ولا يتوقف، وآخر هادئ الطبع مسالم حليم. تجد طفل عنيد للغاية، تجد آخر قابل للتوجيه والرغبة شديدة جدا عند آخر، والرغبة معتدلة عند آخر، تجد واحد شديد الغضب. أشياء عجيبة وموجودة في الإنسان، فجبلة فعلا. ومع ذلك بنقول إن هذا الأمر لو كان التخلق غير ممكن، لو كان تغيير الخلق غير ممكن، لما أمرنا بحسن الخلق. يعني بنؤمر بشيء فوق التكليف، فوق الطاقة، لكن يمكن أن تتغير الأخلاق، على أقل تتهذب ويستعمل الإنسان ما ينفعه في ذلك. فيقول فإن أصعب ما على الطبيعة الإنسانية تغيير الأخلاق التي طبعت النفوس عليها. سهل الواحد يغير شكله، كانش ملتحي يلتحي، ملتحي حقيقي احنا لقيته، كان بيلبس قميص وبنطلون بقى يلبس بدلة، كان بيلبس بدلة بقى يلبس قميص وبنطلون. سهل، لكن أصعب حاجة إن هو يغير ليه الأخلاق. ولذلك ده التغيير الحقيقي في السلوك الذي لابد أن ننتبه له ولابد أن نسعى إليه فعلا. قال وأصحاب الرياضات الصعبة والمجاهدات الشاقة إنما عملوا عليها ولم يظفر أكثرهم بتبديلها، لكن النفس اشتغلت بتلك الرياضات عن ظهور سلطانها، فإذا جاء سلطان تلك الأخلاق وبرز كسر جيوش الرياضة وشنتها واستولى على مملكة الطبع. بيشبه ابن القيم رحمه الله، يقول أصلا ساعات يبقى الواحد بيجاهد بيجاهد بيجاهد، وفي الحقيقة هو افتكر نفسه ان الرياضة دي، الرياضة اللي هو بيحاول يروض نفسه بها ويلزمها، فعلا سيطرت على الموقف وكسرت الأخلاق السيئة، لغاية ما يجي موقف تظهر فيه هذه الأخلاق. محلة واحد أغضبه، فيجي اللي هو بيمسك نفسه حليم حليم حليم حليم، لما يكون هاد، لما يكون الاعتداء عليه اعتداء يسير، لكن لما يجي بقى يكون موقف فيه محنة بحق، يظهر سلطان ليه الخلق اللي هو ما هذبوش، ويخلي هذا الخلق يظهر، كسر جيوش تلك ليه الرياضات، وفشل الأمر، وظهر ساعة الغضب، سب الدين وضرب اللي قدامه ومسك السكينة وجرحه وعمل أزمة عظيمة جدا. إيه اللي حصل ده؟ ده اللي شايفينه هادي ورايح معنا في الجامع وبيحضر الدرس ومنتظم معانا في كل حاجة، وساعة الخناقة لأنه طلع ضرب نار وموت اللي قدامه ولا جرحه جرح عظيم، كيف حدث ذلك؟ يبقى إذا ما كانش فيه تهذيب حقيقي، أو هو لم ينجح في التهذيب. وكذلك إنسان طب يعني عنده يعني المحن تظهر الإنسان عنده جبن، مثلا منافقون عندهم جبن، وكانوا في الأحوال العادية يتكلمون بكل قوة، فلما جاء الأحزاب قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور، ويستأذن فريق منهم النبي ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. الأخلاق تظهر في المحن، وذلك قالوا هل سافرت معه، هل يعني رأيته حين يغضب، الأخلاق بتظهر في أوقات معينة. يقول وهذا فصل يصل به السالك مع تلك الأخلاق ولا يحتاج إلى علاجها، يعني الأخلاق دي هيخليها موجودة بس يوجهها توجيه معين، يخليها موجودة بس في موطن يوجهها التوجيه الصحيح اللي هو الشرعي لها. الغضب ده يخليه الغضب لانتهاك حرمات الله مثلا، سيوضح ذلك. يقول ولا يحتاج إلى علاجها وإزالتها، ويكون سيره أقوى وأجل وأسرع من سير العامل على إزالتها. ونقدم قبل هذا مثلا نضربه مطابقا لما نريده، وهو نهر جار في صببه ومنحدره ومنته إلى تغريق أرض وعمران ودور، وأصحابها يعلمون أنه لا ينتهي حتى يخرب دورهم. سيل أو نهر معروف أنه هو لما يحصل فيضان ما لا يتوقف حتى يخرب البلاد. فهم يعملوا ايه؟ قال حتى اصحابها يعلمون انه لا ينتهي حتى يخرب دورهم ويتلف اراضيهم واموالهم. فانقسموا ثلاث فرق. فرقة صرفت قواها وقوة اعمالها الى سكره، الى قفله، الى وضع سد وحبسه وايقافه، فلا تصنع هذه الفرقة كبير امر، فانه يوشك ان يجتمع ثم يحمل على السكر، السكر هو السد، فيكون افساده وتخريبه اعظم. يتجمع المية حواليها سد عالي، بس بيحصل له ايه؟ انهيار، يبقى المصيبة اعظم من الفضيانات متعددة. وفرقة رأت هذه الحال وعلمت انه لا يغني عنها شيئا، فقالت لا خلاص من محذوره الا بقطعه من اصل الينبوع. فرامت قطعه من أصله، فتعذر عليها ذلك غاية التعذر، وأبت الطبيعة النهرية عليهم ذلك أشد الإباء، فهم دائما في قطع الينبوع، وكلما سدوه من موضع نبع من موضع. فاشتغل هؤلاء بشأن هذا النهر عن الزراعات والعمارات وغرس الأشجار، فسابوا الأرض إيه؟ بور. فجاءت فرقة ثالثة خالفت رأي الفرقتين، وعلموا أنه قد ضاع عليهم كثير من مصالحهم، فأخذوا في صرف ذلك النهر عن مجراه المنتهي إلى العمران، فصرفوه إلى موضع ينتفعون بوصوله إليه. قالوا أحسن حاجة نحفر له إيه؟ سكة تانية وهو موجود، بس نوجهه توجيه تاني. الأخلاق السيئة دي أو الأخلاق اللي جبرت عليها النفس نخليها في مواطن الشرع أمر بها، بدل ما نحاول نوقفها خالص أو نقف في طريقها لن يحصل ذلك. قال فصرفوه إلى موضع ينتفعون بوصوله إليه ولا يتضررون به، فصرفوه إلى أرض قابلة للنبات وسقوها به، فأنبتت أنواع العشب والكلأ والثمار المختلفة الأصناف، فكانت هذه الفرقة هم أصوب الفرق في شأن هذا النهر. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم من خالد نريد القوة والشجاعة والحسم، وربما كان عنده إيه؟ رهق بسبب هذه الطبيعة، وظل يقاتل المسلمين 20 سنة، ثم لما أسلم وجهه النبي عليه الصلاة والسلام حتى صار يقاتل إيه؟ المشركين، وسماه سيفا، سله الله عز وجل سيف الله. فكان هذا التوجيه في الحقيقة وضع الأخلاق دي في موضعها. لو أنه رام أنه هو يجعل خالد بن الوليد مكسور على الدوام تأباه الطبيعة، طبيعة خالد مش هتبقى كده، أو أنه يفقد هذا الأمر الذي عنده من القوة والشجاعة والجرأة والحسم والشدة على الأعداء أي ما كان هؤلاء. فلو أنه هو رام قطع هذا من أصل أو رام مصادمته لحصل نوع من، لكن وجهه التوجيه للمناسب وأنكر عليه في بعض المواطن محاولا تهذيب هذا الخلق، عندما قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ولم يعزله. ولذلك أبو بكر سار على نفس الطريق، أنه وجه خالد بن الوليد إلى غزو الكفار، رغم أنه كان أثناء حرب المرتدين فيه شيء في سيفه رهق، يعني أحيانا يتخذ قرارات في غير موضعها، ومع ذلك استمر يصلح ما فعل ويستمر في استعماله حيث كان. يقول كانت هذه الفرقة التي يعني صرفت مجرى النهر إلى موضع ينتفعون به هم أصوب الفرق في شأن هذا النهر. فإذا تبين هذا المثل فالله سبحانه قد اقتضت حكمته أن ركب الإنسان بل وسائر الحيوان على طبيعة محمولة على قوتين، غضبية وشهوانية، وهي الإرادية. الشهوات مبنية على إرادات معينة، مرد الشهوات دي إلى أشياء خلقها الله في الإنسان يجد نفسه مدفوعا إلى الرغبة فيها فيطلبها ويريدها. عايز هواء فيتنفس، عايز طعام وشراب فيأكل ويشرب، عايز شهوة جنسية فيتزوج. عشان كده نقول مثلا في الشهوة الجنسية دي في ناس راموا قطعها بالكلية فوقعوا في الشذوذ، وقعوا في الأفعال القبيحة، وناس سابوها تدمر، دول سابوا النهر يجري على جدا. وناس قالوا لا أنا استعمل هذه الشهوة في الإيه؟ في التوجيه الصحيح، في النكاح، فيما أتزوج النساء، من غير أن يؤدي ذلك إلى تعطيل هذه المنافع. يقول الإنسان وسائر الحيوان على ركبه الله على طبيعة محمولة على قوتين رضية وشهوانية وهي الإرادية، وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتها، وهما مركوزتان في جبلة كل حيوان. فبقوة الشهوة والإرادة يجذب المنافع إلى نفسه، وبقوة الغضب يدفع المضار عنها. فإذا استعمل الشهوة في طلب ما يحتاج إليه تولد منها الحرص، وإذا استعمل الغضب في دفع المضرة عن نفسه تولد منه القوة والغيرة. فإذا عجز عن ذلك الضار أورثه قوة الحقد، وإن أعجزه وصول ما يحتاج إليه ورأى غيره مستبدا به للقوة الأولانية اللي هي الشهوة حريص على حال، لقى نفسه مش قادر يوصل وغيره بيوصل، فإذا رأى غيره مستبدا به أورثه الحسد، فإن ظفر به أورثته شدة شهوته وإرادته خلق البخل والشح، إن هو يبقى أول ما يوصل يفضل ماسك فيه ما يسيبوش أبدا. وإن اشتد حرصه وشهوته على الشيء ولم يمكنه تحصيله إلا بالقوة الغضبية فاستعملها فيه أورثه ذلك العدوان والبغي والظلم، ومنه يتولد الكبر والفخر والخيلاء، فإنها أخلاق متولدة بين قوتي الشهوة والغضب وتزوج أحدهما بصاحبه. فإذا تبين هذا فالنهر مثال هاتين القوتين، وهو منصب في جدول الطبيعة، طبيعة ما طبع عليه الإنسان، ما طبع الله عليه الإنسان، مش الطبيعة باصطلاح المعاصر. يقول وهو منصب في جدول الطبيعة ومجراها إلى دور القلب وعمرانه وحواصله، حواصله المخازن بتاعته. يعني النهر جاي، لو انت سبته، لو سبت الأخلاق السيئة دي هتعمل ايه؟ هتدمر القلب، تخرب العمران، يخربها ويتلفها ولا بد. فالنفوس الجاهلة الظالمة تركته ومجراه، فخرب ديار الإيمان وقلع آثاره وهدم عمرانه وأنبت موضعها كل شجرة خبيثة من حنظل وضريع وشوك وزقوم، وهو الذي يأكله أهل النار يوم القيامة يوم المعاد. وأما النفوس الزكية الفاضلة فإنها رأت ما يقول إليه أمر هذا النهر، فافترقوا ثلاث فرق، فأصحاب الرياضات والمجاهدات والخلوات والتمرينات راموا قطعه من ينبوعه، قالوا نروح في الصحارى والخلوات. كان زمان الكلام ده أيام ما كان فيه صوفية صوفية، ما خلاص دلوقتي، والحكاية دي في الآخر انقطعت. يعني الصوفية لأجل يعني انحراف المنهج وعدم قدرة الناس في الحقيقة على يعني تحمل أعبائه لم يعد هناك صوفي حتى بالغلط. يعني اللي كانوا عندهم غلط ومرموا عندهم خلوات، لا الصوفية النهاردة عمالين يتخانقهم على إيه، على مين اللي ياخد المناصب أكتر علني كده قدام الناس، ومين يبقى شيخ المشيخة، ومين اللي يكيد للآخر، ومين اللي يتفاخر على الآخرين أكثر، ومين اللي عنده أتباع أكثر، ومين اللي أتباعه أغنياء أكثر. وليس إن هم حد مثلا بيروح الصحراء زي ما كان مثلا أسلافهم يفعلون، حد يلبس يعني هدوم صوف خشنة، لا ده يلبسوا أفخر وأنعم الثياب ويأخذون أكثر الأموال ونسأل الله العافية. لا ها؟ غلط، مش مشروع، بس بقول أصلا ده اللي كان في أيام زمان كان الناس بتحاول تعمل، لكن ده في الحقيقة انقطع ما بقاش فيه حتى. كمان أصحاب الرياضات والمجاهدات والخلوات والتمرينات راموا قطعه من ينبوعه، فأبت عليهم ذلك حكمة الله تعالى وما طبع عليه الجبلة البشرية، ولم تنقد له الطبيعة، فاشتد القتال ودام الحرب وحمي الوطيس، وصارت الحرب دولا وسجالا، وهؤلاء صرفوا قواهم إلى مجاهدة النفس على إزالة تلك الصفات. زي ما قلنا عايز يزيل الشهوة بالكلية، يقول أنا لازم أقطعها بالكلية. وبعض الصحابة فكر في ذلك وقال وأنا إيه؟ قال أنا أصوم ولا أفطر، وأنا أقوم ولا أنام، أنا عايز يقطع شهوة النوم دي خالص. وقال الآخر وأنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر أنا لا أكل اللحم، لا أنام على فراش. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. الرهبان يفعلون هذا الأمر، يحاولون قطع هذا الأمر من إيه؟ من جذور إيه اللي حصل لهم وأنهم ساروا في هذا الطريق. انظر إلى أفعالهم القبيحة المنكرة التي تفضحهم كل يوم، كل يوم تبقى الفضائح والعياذ بالله ما بين الاعتداء على النساء وبين الشذوذ الجنسي في الأديرة وبين الكهان نعوذ بالله، وفضائحهم كلها نسأل الله العافية. أما أكل أموال الناس بالباطل الشهوة المال اللي هم بيزعموا إن هم بيحاولوا التخلص منها، يقول لك يزرع الشجرة، كان واحد زمان نصاري بيحكي لي يقول لي هو ده وبيهوموهم بكده طبعا، يقول لك يزرع الشجرة وما يكلش لغاية ما إيه ما تنبت، كان زمانه مات طبعا بس هو بيضحك عليهم والعياذ بالله. لكن الأمر كان إيه بهذا الظن، ويزعم إن هو كده، وفي الحقيقة علشان إيه يأخذ الأموال بعد ذلك بالباطل. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يقول وفرقة أعرضوا عنها وشغلوا نفوسهم بالأعمال ولم يجيبوا دواعي تلك الصفات مع تخليتهم إياها على مجراها، لكن لم يمكنوا نهرها من إفساد عمرانهم، بل اشتغلوا بتحصين العمران وإحكام بنائه وأساسه، ورأوا أن ذلك النهر لابد أن يصل إليه، فإذا وصل إلى بناء محكم فلم يهدمه بل أخذ عنه يمينا وشمالا، فهؤلاء صرفوا قوة عزيمتهم وإرادتهم في العمارة وإحكام البناء، وأولئك صرفوها في قطع المادة الفاسدة من أصلها خوفا من هدم البناء. قالوا لا احنا نشغل بالأعمال، الطريقة الثانية قالوا الأعمال هي أهم شيء، أكثر من الصلاة والصيام والنفقة وغير ذلك. وسألت يوما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة وقطع الآفات والاشتغال بتنقية الطريق وتنظيفها، فقال لي جملة كلامه النفس مثل الباطوس وهو جب القذر، البير بتاع المجاري، كان زمان قبل المجاري ما يتعمل بيعملوا ايه، بيعملوا بير كده يجمعوا فيه النفس مثل الباطوس وهو جب القذر كلما نبشته ظهر وخرج، يعني النفس مليانة أمر وسوء، ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه وتعبره وتدوزه ففعل، ولا تشتغل بنفسي فإنك لن تصل إلى قراره، وكلما نبشت شيئا ظهر غيره. فقلت سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ فقال لي مثال آفات النفس مثال الحياة والعقارب التي في طريق المسافر، فإن أقبل على تفتيش الطريق عنها والاشتغال بقتلها انقطع ولم يمكنه السفر قط، ولكن لتكن همتك المسير والإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، فإذا عرض لك فيها ما يعوقك عن المسير فاقتله ثم امضي على سيرك. يعني ما تقعدش تفتح باب الوسوسة، وإن أنت تقعد تنبش تنبيشا شديدا عن أمراض يعني عن هذه العيوب إلا ما كان يعوقك عن السير. المعنى المقصود هنا مش ان انت تهمل نفسك بالكلية وما تفتش فيها، لا بالتأكيد لازم تفتش، بس لا تصل الى درجة الوسوسة، لا تجعل البحث عن هذه الآفات معطلة لك عن الأعمال. يعني يقعد ساعات طويلة قاعد سرحان لا بيقرأ قرآن ولا بيصلي ولا بيصوم، قاعد يقولك أصلا بقى ايه بفتش في نفسي في آفاتها وعيوبها، او انا خايف من عدم الإخلاص، او انا شفت ان الرياء هو الذي يغلب على قلبي في هذه الأعمال، تعمل ايه؟ انت جاهد نفسك وقوم صلي، جاهد نفسك وقوم ادعو الى الله عز وجل، واثناء هذا العمل اجتهد في تخليص النية واعمار القلب بمراقبة الله عز وجل. قال فاذا عرض لك فيها ما يعوق عن المسير فاقتله ثم امضي على سير. فاستحسن شيخ الاسلام ذلك جدا واثنى على قائله. اذا تبين هذا فهذه الفرقة الثالثة رأت أن هذه الصفات ما خلقت سدى ولا عبثا، وأنها بمنزلة ماء يسقى به الورد والشوك والثمار والحطب، وأنها صوان وأصداف لجواهر منطوية عليها. الإرادات الإنسانية دي، الإرادات اللي في النفس الرغبات، خلقت لمصالح، والأمر ده ممكن تستعمل في الخير وممكن تستعمل في الشر. فعلا إنسان بدون شهوة جنسية كان ممكن الأرض تعمر بالبشر، ينقطع ليه النسل، ولكن لابد من استعمال هذه الشهوة في موضعها. الرغبة في المال، لو بدون الرغبة في المال الناس ما كانش تتكسب، ولكن لابد من التحكم في هذه الرغبة وطلبها في الحلال وصرفها في في المشروع، وليس أن الرغبة في المال تكون هي المسيطرة على الإنسان. الطعام والشراب لو بدون أكل وشرب الإنسان يموت وأهلك، ولكن لابد وأن يوضع في موضعه بحيث لا يتحكم فيه، يصوم ويفطر. إذا صام كان أعجل الناس فطرا وآخرهم سحورا، يبقى بيجمع بين الإيه؟ ويستعمل هذا الشيء اللي هو فترة الصيام هتربيه في أنه هو الذي يتحكم في نفسه، مش الأكل والشرب اللي يتحكم فيه، مش هيموت على الأكل والشرب، يعني جاع وعطش وتحكم في نفسه. ثم لما أبيح له ذلك يبقى بيجعل النفس الإنسانية تابعة للقلب، وليس أن القلب تابع للإيه؟ لشهوة الطعام والشراب اللي هي النفس الأمارة بالسوء. يقول أنها بمنزلة ماء يسقى به الورد والشوك، الصفات الإنسانية الرغبات والثمار والحطب، وأنها صوان، الصوان ده القش، وأصداف لجواهر منطوية عليها، وأن ما خاف منه أولئك هو نفس سبب الفلاح والظفر، فرأوا أن الكبر نهر يسقى به العلو والفخر والبطر والظلم والعدوان، ويسقى به علو الهمة والأنفة والحمية والمراغمة لأعداء الله وقهرهم والعلو عليهم. هو الصح أن هو كلمة الكبر دي ما ينفعش أنها تقال يسقى به ذلك، ولكن القوة الغضية يسقى بها ذلك، وإلى الكبر مذموم كله. الكبر هو خلل في التعبير بس فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لكن يعني عنده قوة غضية وأنفة، القوة دي مطلوبة بس في أن توجه لعلو الإيمان، بدل ما أنت عايز تعلو عشان تبقى أنت، تبقى أنت المشهور وأنت الرئيس وأنت الكبير، اجعل هذه الهمة مصروفة إلى إعلاء كلمة الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أنت تريد أن تعلو بالحق وبالإيمان على الباطل، أن تعلي الحق على الباطل، وليس أنك تعلو لنفسك ولرغباتها. وإلا فإن عايز يعلو بنفسه ورغباتها عشان يفرض هذا العلو، قد قال عز وجل تلك الدار الأخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد، لكن قوة الغضية هي اللي فيها ذلك. قال وهذه درة في صدفته فصرفوا مجراه إلى هذا الغراس، واستخرجوا هذه الدرة من صدفته وأبقوه على حاله في نفوسهم، لكن استعملوه حيث يكون استعماله أنفع. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة يتبختر بين الصفين فقال إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع. هو في الموضع لأنه استعمل العلو على الكفار، يبقى العلو في الأرض مطلقا غير مطلوب، لأنه لابد أن يكون في موضع دون موضع، وليس الذل مطلوبا أيضا، إن أنت كل اللي يجي لك زي ما يقول اللي يتجوز أمي أقول له إيه، أقول له أبويا مش كده ولا عمي، إن هو عندهم إن أي حد يتسلط عليه يبقى هو ده إيه سمعا وطاعة، إن شاء الله كافر يبقى برضو سمعا وطاعة والعياذ بالله. لا ما عندوش أنفة نهائيا ولا حتى لأعداء الله، وما يشوفش هو أي زي ما يكون الذي يتسلط عليه يتبعه. فإن إرادة هو في الحقيقة أبو دجانة إنما تبختر لإغاظة الكفار، وطأ موطئا يغيظ الكفار، وليس أنه كان في قلبه شيء من الكبر، لذلك ما يصحش التعبير أن هذا كبر. التبختر ده فعل ظاهر، ولكن لما كان الاستعمال الأغلب للتبختر في إعلاء النفس وفي إظهار الكبر وكان يدل على الكبر أبغضه الله، إلا في موطن واحد لا يدل على الكبر ولكن يدل على الرغبة في إغاظة الأعداء، فالتبختر في هذا يدل على القوة ضد أعداء الله عز وجل، وهذا أمر مطلوب يحبه الله. يقول فانظر كيف خلى مجرى هذه الصفة وهذا الخلق يجري في أحسن مواضعه. وفي الحديث الآخر وأظنه في المسند إن من الخيلاء ما يحبها الله ومنها ما يغيظها الله، فالخيلاء التي يحبها الله اغتيال الرجل في الحرب وعند الصدقة، أظن هذا الحديث فيه ضعف ليس بصحيح. فانظر كيف صارت، لكن هو موافق لما قبله، إنها لمشة يغيظها الله إلا في هذا الموضوع. فانظر كيف صارت الصفة المذمومة عبودية، وكيف استحال القاطع موصلة. واحد عنده حرص وبخل خليه نقول له استعمل البخل ده فيه، استعمل البخل ده في وقتك، واستعمل البخل ده في مالك أن تنفقه فيما لا فائدة فيه. ونقول له هذا أمر محمود، لما نلاقيه ان هو الكرم معناه ان كل لما تديله حاجة يروح جاي مطلعها وزع على أصحابه فورا، يجيب لهم بقى حاجات معاه 500 جنيه خلصها في أكلة واحدة، جمع الشلة بتاعته وراح جاي ايه عزمهم في مطعم كبير وخلصوا 500 جنيه. وبعدين قعد طول الشهر يقول ايه ما عايش انا اعمل ايه، ادوني نسأل الله العافية. ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عمل ايه في الرجل الذي جاءه يتصدق بايه ببيضة الذهب، اعرض عنه جاء يتصدق بها ثاني فرمى بها في وجهه وقال يأتي احدكم بماله كله يتصدق به ثم يتكفف الناس. امر ان هو ايه يمسك بعض ماله، يبقى في جزء تمسكه علشان تحسن التدبير. فانا ما بقولوش ان انت، اقول له ابخل بوقتك، خليك بخيل بوقتك ده ما تضيعش منه لحظه ايه في غير مواضيعها، وبالك كن بخيلا ان تنفقه فيما لا فائده فيه، طبعا في المعصيه ولا مليم ولا قرش واحد، في الاسراف والتبذير فيما يعود على حقوق الناس بالتضييع، حقوق الاهل والعيال، حقوق الدائنين، يستلف فلوس الناس ويضيعها وبعدين يجي ساعه السداد يهرب منهم ولا يسدد ولا خصنا معلش زنقت صرفت الفلوس، نسال الله العافيه وبعد كده ما يبقاش معايا. فهذا بلا شك تبذير واسراف. وهكذا الخلق، خلق الكرم، واحد عنده بدل ما او عنده يعني رغبه في النفقه، وراغب في النفقه تكون في سبيل الله على الفقراء والمساكين، ولو انفق ماله بغير ان يضيع اصحاب الحقوق فذلك خلق طيب. قال فصاحب الرياضات والعامل بطريق الرياضات والمجاهدات والخلوات هيهات هيهات، انما يوقعه ذلك في الافات والشبهات والضلالات، فان تزكيه النفوس مسلم الى الرسل، وانما بعثهم الله لهذه التزكيه وولاهم اياها وجعلها على ايديهم دعوه وتعليما وبيانا وارشادا لا خلقا ولا الهاما. يعني مش هم بيزكوا النفوس، بيزكوها يعني ايه بيزكوها؟ وصلى الله عليه وسلم ارسل كما قال الله تعالى يقول فهم المبعوثون لعلاج نفوس الامم، قال الله تعالى هو الذي بعث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وبيوضح أن الرسل ماذا يصنعون في النفوس، بيخلقوا فيها أو بيلهموها التقوى؟ لا، إنما يعلمون الناس، يدعون الناس، يبينون للناس، يرشدون الناس. ومن الذي يخلق؟ الله عز وجل. ومن الذي يلهم هذه فجورها وهذه تقواها؟ الله عز وجل. ولذلك كان الدعاء وآتي نفسي تقواها، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يبقى لست أنا الذي أزكي نفسي بمعنى أخلق فيها الزكاة والنماء والطهارة، ولكن أنا أسعى وأجتهد. الرسل يزكون بمعنى يعلمون الناس كيف الطريق، والله هو الذي يزكي بمعنى الذي يخلق الزكاة الذي يلهم النفس ويعني يهديها ويشرح القلب والصدر إلى الصراط المستقيم. يلا ها في كلمتين عندها سقط كبير، النسخة دي فيها إضافة بيتكلم في أمثلة أخرى على قضية الاختيال نضيفها. جزاك الله خير. في كيفية تصريف الصفات الإنسانية في مواضيعها بعد أن ذكر صفة الاختيال في الحرب، قال فصاحب الرياضات والعمل على قطع أصول هذه الصفات مجتهد على قطع مادة الخيلاء والكبر، وهذا قد أقرها في موضعها وأعدها لأقرانها، وهو مصرف لها، وهو مصرف لها يعينه على مطلبه توصله إليه. وكذلك خلق الحسد، فإنه لا يذم وهو كالصدقة لذرة الغبطة والمنافسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين. طبعا المقصود بالحسد هنا ليه؟ الغبطة. قال: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأطراف النهار. اللي هي في الحقيقة صفة التنافس، النفس الإنسانية الرغبة في السبق وأن يكون أعلى من غيره. وجه هذه الصفة إلى ماذا؟ إلى أن تنافس في الطاعة وفي الخير من غير أن تكره حصول ذلك من غيرك. يقول: فالحسد يوصل إلى المنافسة التي يحبها الله ويأمر بها في قوله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلا تعمل على انهدام هذا الخلق من نفسك للمنافسة، بل اصرفه إلى الحسد المحمود الحامل على المنافسة في الرتب العالية، أو هو يقول الحسد يعني، وتزاحم أهلها بالركب. لا تتمنى زوال نعمة الله على عبد فتزول عنك ويبقيها عليه. وأصلا تمني زوال نعمة الله على عبد اعتراض على قسم الله، إذا مش هو ده الحسد المأذون فيه ولا المأمور به ولا المحمود. وكذلك خلق الحرص، فإنه من أنفع الأخلاق وأوصلها إلى كل خير، وشدة الطلب بحسب قوة الحرص. فلا تعمل على قطعها، ولكن علقها بما ينفع النفس في معادها ويكملها ويزكيها، كما قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فقوة الحرص لا تذم، وإنما يذم صرفها إلى ما يضر الحرص عليه أو لا ينفع، وغيره أنفع للعبد. وكذلك قوة الشهوة من أنفع القوى للعبد وأوصلها له إلى كماله وسعادته، فإنها تثمر المحبة، وبحسب شهوة العبد للكمال يكون طلبه له، وبحسب قوة شهوته للذة العيش ووصال الأحبة وقرة العين يكون طلبه لذلك في المحبة، إن كان مؤمنا بها موقنا مصدقا. فصدق الشهوة وقوتها يحمله على بيع شيء، على بيع مشتهى دنيء خسيس بمشتهى أعلى منه وأجل وأرفع، اللي هو زي ما قلنا يصرف هذه الشهوة في الزواج. وكذلك قوة الشح والبخل محمودة جدا نافعة للعبد، فإنها تحمله على بخله وشحه بزمانه ووقته وأنفاسه أن يضيعها ويسمح بها لمن لا يساوي. ويشح أيضا غاية الشح على حظه ونصيبه من الله أن يبيعه أو يهبه لأحد من الخلق. ويشح أيضا بماله ويبخل به كل البخل أن لا يكون في ميزانه، وأن يتركه لغيره يتنعم به ويفوته هو أجره وثوابه. فالشحيح بماله المحب له هو الذي لا يسمح به لغيره، بل يأخذه بين يديه بين يديه زادا لمعاده. ومن لا يحبه ولا له قدر عنده يسهل، أو هو مكتوب يسهل وهي غير صحيحة، يسهل أن يضيعه ويدعه للوارث أو الجائحة والتلف، ولا يستصحبه أمامه. فهذا هو الزاهد في المال، والأول هو الراغب فيه المحب له. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا أعجبه شيء من ماله قدمه بين يديه. وهذه قاعدة مضطردة في جميع الصفات والأخلاق. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بصرفها عن مجاريها المذمومة إلى مجار محمودة، وجاءوا بصرف قوة الشهوة إلى النكاح والتسري، حتى كان لسليمان عليه السلام 100 امرأة، ولداود عليه السلام 99، طبعا حديث غير ثابت بذلك. وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 9، وأباح للأمة 4 ما طاب له من النساء ومن السراري بلا خصوص به عليه الصلاة والسلام. فالقوة بهذه الشهوة عن مجرى الحرام إلى مجرى الحلال الذي يحبه الله وهو أحب إليه من نفل العبادة عند أكثر الفقهاء. وكذلك جاءوا بصرف قوة الغضبية أو القوة الغضبية إلى جهاد أعداء الله والغلظة عليهم والانتقام منهم. وكذلك جاءوا بصرف قوة اللهو والركوب ونحوه إلى اللهو والرمي والمسابقة على الخيل وركوبها في سبيل الله واللهو في العرس. وكذلك شهوة استماع الأصوات المطربة اللذيذة لا يذم بل يحمد، وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واستمع قراءته وقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمره إذا حضر عنده مع الصحابة أن يسمعهم قراءته فيقرأ وهم يسمعون. هكذا كان سماع القوم، فمن حرم هذا السماع أو من كرهه؟ وهل هذا إلا سماع خواص الأولياء؟ فأين هذا من سماع المكاء والتصديع، الصفير والتصفيق بقى اللي هو الحفلات الماجنة، وقرآن الشيطان اللي هو الشعر الماجن، وآلات المعازف بنغمات الشاهد، أظن هذا فيه تصحيف، يعني بنغمات الآلات والمعازف مع الغناء. فلا بد للروح من سماء طيب تتغذى به، ولكن لا يستوي من غذاؤه العسل والحلواء والطيبات اللي بيسمع القرآن بيسمع الشعر الطيب مثلا، ومن غذاؤه الرجيع والميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. ده اللي بيسمع ليه الأغاني والبلاوي السوداء الأصوات المنكرة القبيحة. ويا عجبا إن كان أهل هذا الغذاء لا يرون آثاره على شفاههم ووجوههم، أفلا يستحيون من معاينة أرباب البصائر ذلك عليهم؟ يقول هم صحيح هم مش شايفين أثر الغنى ده البلاوي السوداء على وششهم، ولكن أهل البصائر شايفين أثر ذلك سوادا في الوجوه والقلوب. والمقصود أن رسوم الطبيعة وقواها لا يمكن تعطيلها في دار الابتلاء والامتحان، فالبصير العارف يستعملها في مواضعها النافعة له، التي لا تحرم عليه دينا ولا تقطع عليه طريقا ولا تفسد عليه حاله مع الله ولا تسقطه من عينه، يعني لا تسقط منزلته عنده، وإلا فهذا اللفظ غير وارد. يقول وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب لمن هو معتن بهذا الشأن وعامل على صلاح قلبه وتزكية نفسه، وإنما دخل الداخل حيث ظن أن تزكية النفس صلاح قلبه وتزكية نفسه يقول وإنما دخل الداخل حيث ظن أن تزكية النفس وتهذيب الأخلاق بتيسير طريق الرياضات والمجاهدات والخلوات، هيهات هيهات. يعني يقول ما فيش تهذيب إلا بقطع الشهوات بالكلية عن طريق المجاهدة. يقول إنما يوقعه ذلك في الآفات والشبهات والضلالات، فإن تزكية النفوس مسلم إلى الرسل، فإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم إياها وجعلها على أيديهم دعوة وتعليما وبيانا وإرشادا لا خلقا وإلهاما، هذه سبق شرحها، فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم. قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد، فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل، يعني في مجاهدة أو المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله على الصحيح، في خلوة فين؟ في الاعتكاف في خلوة، في من ذكر الله إيه خاليا ففاضت عيناه، في خلوة في أنك تصلي بالليل وحدك أفضل من صلاتك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي النافلة. لكن ما تقولش خلوة أن أنا أروح الصحراء وصليش جمع ولا جماعة وأترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. يقول الخلوة التي من زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجد بها الرسل فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه، وأين أقع رأيه من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب، فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيديهم وبمحض الانقياد والتسليم لهم، والله المستعان. فإن قلت هل يمكن أن يقع الخلق كسبيا أو هو أمر خارج عن الكسب؟ قلت يمكن أن يقع كسبيا بالتخلق والتكلف، قلنا لو ما كانش الخلق تتأثر بقدرة يعني بكسب الإنسان لما أمرنا بحسن ليه الخلق، خالق الناس بخلق حسن، إذا أنت تقدر تحسن خلقك. يقول حتى يمكن أن يقع كسبيا بالتخلق والتكلف حتى يصير له سجية وملكة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس رضي الله عنه: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناة. فقال: أخلقين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ فقال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. فدل على أن من الخلق ما هو على أن من الخلق ما هو طبيعة وجبلة وما هو مكتسب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فذكر الكسب والقدر، فذكر الكسب والقدر، الكسب الدعاء والقدر شهوده لأنه لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا الله، والدعاء بأن يصرف الله عنه سيئها وشهود بأن ذلك لا يمكنه إلا بالله عز وجل. الله أعلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله. ماذا يفعل الشاب إذا جاءته الخواطر والهمزات الشيطانية لفعل الوقوع في فعل المعصية؟ يبادر بصرف فكره إلى ذكر الله عز وجل. لو أنه انشغل بالقرآن وبالصلاة وبالصيام وبالدعوة إلى الله عز وجل والاهتمام بقضايا الإسلام والمسلمين، بالتأكيد لكانت نفسه الشهوانية وخواطر الشياطين وهمزات الشياطين منقمعة داخل نفسه. والله المستعان. كيف نقضي على الأخلاق السيئة بأسرع وقت؟ تعمير وخواطر، تعمير بالعبادات وحراسة للخواطر بمنع خواطر السيئات المستجلبة وصرف الواقعة في النفس يعني بالفطرة الإنسانية. الخواطر السيئة يجي لك خاطر بسيط لوحدة، اصرف بصرك واصرف فكرك وانقطع عن التفكير في المعصية المحرمة، و يجتهد كما ذكر ابن القيم في إن الأخلاق دي تصرف إلى مصاريفها النافعة. كيف يتخلص الإنسان من العشق والإعجاب بامرأة إذا أمكنه أو إذا أصيب بذلك؟ يمكنه أن يتخلص بالفعل، يمكنه أن يتخلص كما ذكرت بحراسة الخواطر وعدم التفكير في هذه المرأة والانشغال بأمر عنها. وبلا شك أن أمثل العلاجات هو إيه؟ أن يتزوجها إذا أمكنه ذلك. يتزوجها، إن بدل ما يقعد يحاول يقطع الموضوع ده يعمل إيه؟ إن هو يصرفه في مجراه النافع. لذلك في الحديث الصحيح حسن: لم يرى للمتحبين مثل النكاح. بعد ما يقع في الغلط، بس إحنا بنقوله من أول ما توقعش. ما توقعش إزاي؟ ما تفكرش، ولا هتتزوجها إبقى أحبها إن شاء الله، وجعل بينكم مودة ورحمة، هذا هو الأمر المشروع. لكن إذا وقع فيه وتاب إلى الله عز وجل، هنقول له أول خطوة النكاح، لأن ده هو تحويل مجرى النهر. طب الأمر ده مش ممكن أن متزوجة مثلا على سبيل المثال، نقولش بقى اسعى أنك تطلعها من زوجها، لأن ده بقى إيه؟ ملعون من خبى امرأة مع زوجها. لكن هنقول له بقى جاهد لغاية ما إيه؟ اقطع تفكيرك عنها، فكر في واحدة غيرها، التزم بغض البصر وحفظ الفرج وقطع العلاقة المحرمة، لأن ذلك هو الذي يثمر مزيد من الايه؟ من العشق، والأمر ده قابل للعلاج. لا، ده هو أولا لابد أن هو يداوي قلبه من الحب المبالغ فيه حتى ولو لزوجته، ولكن في نفس الوقت لابد أن ايه؟ نقول نبحث لمخرج عن هذا. هو الحل الأول كما ذكرنا الزواج إن كان ممكنا. سبق الإجابة. هل يقع الحسد والعين على الجماد؟ ولا ايه دي؟ اه ممكن انسان يعجبه بناء فينهدم. الحديث اثر ذكر القرطبي رحمه الله ان رجلا مشهورا بالعين والحسد سمع شخب بقرة تحلب فاعجبه شخبها فقال ايتهن هذه اليوس فصرفوه الى غيرها حتى لا يقع عينه عليها قالوا هذه فهلكتها جميعا. واحدة بالحسد والتانية بالعين. هل قضاء الحاجة أمام أعين الناس مع ستر العورة جائز مثل الحمامات التي نسرد في الطرقات؟ قد بال النبي صلى الله عليه وسلم على سباطة قوم وبجواره من يستره. حديث المغيرة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا على سباطة قوم هو زبالة حذيفة. نعم جزاك الله خير حذيفة. قولوا قولي هذا الصفر.